بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أنس بالدنيا واغتر بها؟ من الموت أقرب إليه من شراك نعله؟ موت. وكيف يغفل عن الموت؟ موت. وهو يعلم أنه ملاقيه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيا ويح ابن آدم إن أمامه ثلاثة أشياء: موت كريه المذاق، ونار أليمة العذاب، وجنة عظيمة الثواب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ نعم والله أما آن لك ولقلبك أن يخشع؟ أما آن لروح أن تخشع وتشتاق لله؟ ألم يأن للذين آمنوا تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. سكب العبرات. يا أبناء العشرين، كم مات من أخوانكم وتخلفتم؟ يا أبناء الثلاثين، أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم. يا أبناء الأربعين، ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم. يا أبناء الخمسين، تنصفتم المئة وما أنصفتم. يا أبناء الستين، أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم. أتلهون وتلعبون؟ لقد أسرفتم. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. إن الزمان مراحل، للمرء فيه منازل. إن الزمان مراحل، للمرء فيه منازل. تأتي إلى الدنيا وأنت ضئيل جسم ناحل، خال من الأفكار مسلوب ضعيف. سكب العبرات. ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ سكب العبرات. لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات. مثل لنفسك يا أخي، والموت عندك مثل. للروح غرغرة وجسمك بارد متثاقل. إن للموت لسكرات. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. سكب العبرات. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار، هم فيها كالحون. النصيحة للإنتاج الإعلامي، تقدم سكب العبرات لفضيلة الشيخ إبراهيم أبو بشير. الحمد لله الذي هدم بالموت مشيد الأعمار. وحكم بالفناء على أهل هذه الدار، فجعلهم أغراضا لسهام الأقدار، ووكل بهم أمراضا تزعجهم عن القرار، ولم يخص بها الفقراء دون أهل اليسار، بل هي آيات الله، عدل بالبادين والحضار. أحمده على نعمه وأعوذ به من العتو والإصرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من النار، مبوئة من شهد بها دار القرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بأيمن شعار وأنور منار وأظهر إعلان، حتى دعا بين الشعاب فأعلن الشعار: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم فصلي عليه وعلى آله الكرام وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. سبحان من أتته السماء والأرض طائعة، ودانت لعظمته الجبال خاشعة، وتحركت الأرض واهتزت وربت لأمره دانية. سبحانه سبحانه، كم أضحك من سن وأبكى من عين، قطع الألسنة الفصيحة بسيف الموت، وبتر الرؤوس العنيدة بصارم الفناء، أخذته بغتة. سبحانه من دل على نفسه بنفسه، ذكره شريان نابض في الأرواح، وعبادته عظمة وطاعته لذة. سبحانه أطعم وسقى وأهدى وأسدى، وكفى وآوى، خلق فسوى، وقدر فهدى، أمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. إلهي إلهي، من استراح بغير ذكرك أو رجا أحد سواك فذاك ظل زائل. إلهي، يا من يلج ببابه اللاجئون ويطلبه الطالبون، فيا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. أيها الأحبة في الله، يا من تاقت لكم النفوس حتى سرت لما رأتكم وابتهجت الأرواح بمجالستكم، أحييكم بقلبي ولساني، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. ففي عشية هذه الليلة المباركة نعايش معكم أحبتي في الله محاضرة بعنوان: سكب العبرات عند نزول هادم اللذات. أوصيكم أحبتي في هذا اللقاء ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، حيث الذي وصانا في كتابه فقال لنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإخوة والأخوات، عندما سمعت بوفاة أحد الأخيار اتصلت على من شاهد القصة وعاش وقائعها بنفسه، فقلت له: أخي، أخبرني عن وفاة فلان، أخبرني عن وفاة فلان رحمه الله تعالى، خصوصا أن قصته مباركة. فقال: أخي، كنا نصلي صلاة العصر وانصرف الناس وما بقي في المسجد إلا القليل، بقيت أنا وصاحبنا فلان ومؤذن المسجد ونزر يسير من الإخوة. وفي لحظة من اللحظات كان أخي كعادته جالسا يذكر الله تعالى بعد الصلاة، فجأة سقط أخي على ظهره، كنت بعيدا عنه قليلا، ظننته يريد أن يرتاح، أفاجأ ببعض الحركات، فزعت إليه وإذا بي أرى حالا عجيبة وكأنها سكرات الموت، ولكن لأول مرة في حياتي أرى إنسانا بهذه الصورة. بدأت أردد عليه: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ولكن سبحان الله، لقد خرجت روحه، لقد خرجت روحه وهو على تلك الحال يعقد التسبيح لله سبحانه وتعالى. ذهبنا به إلى المستشفى وأنا مع صاحبي حتى قرب المغرب، والأطباء وكل من رأى حاله قال لم أرى إنسانا توفي بهذه الحالة وبهذا النور وبهذا الخير. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان الله، إن في تقلب الليالي والأيام عظة لمن اتعظ، وذكرى لمن تذكر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، نعم لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد. فكم فارق الإنسان منا حبيبا من أحبابه، وصاحبا من أصحابه، وخليلا من خلانه. تأمل، إن في خطف الأبصار وانقطاع الأنفاس واضمحلال الأعمار وذبول الأوراق وحدوث الخسوف والكسوف وتعاقب الحر والبرد، ذكرى لمن أراد الانتهاء والازدجار والإنابة والرجوع. فجسم بلا قلب لا يعمل ولا ينجح، وقلب بلا ربه لا يفلح. إنها روح تخرج فلا تدري إلى أي المصير تصير. ها أنت ترى تخطف الموت الصغير والكبير والمريض والصحيح، فيا سبحان الله كيف أنس بالدنيا واغتر بها من الموت أقرب إليه من شراك نعله، وكيف يغفل عن الموت وهو يعلم أنه ملاقيه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لقد ألهت الدنيا الفانية الإنسان، فقل ذكر الموت عنده، وكثر ذكر الدينار والدرهم، فمجالسنا في أي شيء تقضى إلا من شاء الله، في العقارات والسيارات والمباريات والسفريات، بيع ومشترى، تناول اللحوم الميتة بالغيبة والنميمة والبهتان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال رجل من الأنصار: من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم للموت ذكرى، أكثرهم للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. قال عمر بن عبد العزيز: ألا ترون أنكم تجهزون في كل يوم غاديا أو رائحا إلى الله عز وجل، تضعونه في صدع من الأرض قد توسد التراب وخلف الأحباب وقطع الأسباب. فيا ويح ابن آدم إن أمامه ثلاثة أشياء: موت كريه المذاق، ونار أليمة العذاب، وجنة عظيمة الثواب. ألست ترى فيما مضى لك عبرة؟ فمه لا تكن يا قلب أعمى يلدده، فكن خائفا للموت والبعث بعده، ولا تكن ممن غره اليوم أو غد. قال ابن بشار: قررنا مع إبراهيم بن أدهم بمقبرة، فتقدم إلى قبر فوضع يده عليه ثم قال: رحمك الله يا فلان. ثم تقدم إلى آخر فقال مثل ذلك، حتى فعل ذلك بسبعة من القبور، ثم قام قائما بين تلك القبور فنادى: يا فلان بأعلى صوته: لقد متتم وخلفتمونا ونحن بكم سريعا لاحقون. ثم بكى وغرق في فكره، ثم رجع بعد ساعة فأقبل إلينا بوجهه ودموعه تنحدر كاللؤلؤ الرطب. قال: إخوتي عليكم بالمبادرة والجد والاجتهاد، سارعوا وسابقوا، فإن نعلا فقدت أختها سريعة اللحاق بها. فسبحان من كتب الموت على خلقه ليتفرد بالبقاء، سبحان من كتب الموت على خلقه ولو كانوا في القصور المشيدة والدور المزخرفة، فقال وقوله الحق: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سبحان من كتب الموت على خلقه ليقطع على أهل الشهوات اللذات ويعاجل بأهل الطاعات إلى الجنات. سبحان من كتب الموت على خلقه لتفزع القلوب لربها وتتذكر خالقها فتتوب وتؤوب وترجع وتلين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ نعم والله، نعم والله، أما آن لك ولقلبك أن يخشع؟ أما آن لروح أن تخشع وتشتاق لله؟ أما آن؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سبحان من كتب الموت على خلقه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. جاء عند الترمذي عن شداد بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فأين منا من إذا لبس البياض تذكر الكفن، وإذا لبس ثياب الإحرام تذكر يوم الحشر والنشور، وإذا أراد النوم قال: لعلي لا أجلس بعدها أبدا. وإذا رأى ظلمة الغرفة تذكر القبر وظلمته. ذكر القرطبي قال: كان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة كان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة: الرحيل، الرحيل. فلما توفي فقد صوته أمير المؤمنين فسأل عنه فقيل: إنه قد مات. فقال: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متيقظا متشمرا ذا أخبة لم تلهه الآمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. كان يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشيا عليه. أيها الفضلاء، إن الموت آت قريب، لا يحجبه حجاب ولا يمنعه طبيب ولا يحول دونه ستار. فعجبا لمن زخرف دار الفناء ونسي دار البقاء، وهو لا يعلم متى ينزل عليه هادم اللذات. إنه الأجل، إنه الأجل المحتوم الذي إذا جاء لا يقدم ولا يؤخر. فيا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعصي الهوى فإن الهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس، مالي وللأموال أجمعها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. فالموت يأتي للإنسان في كل مكان، في كل مكان. قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكم من الناس ذهب لبلاد غير بلاده وأرض غير أرضه، فذهب ماشيا وجاء محمولا، ذهب ليتعالج عند طبيب فلم ينفعه الطبيب. وقد جاء في بعض الآثار الصحيحة: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. وصدق الله إذ قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض، أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل. عن عبد الله بن العيذار قال: لابن آدم بيتان، بيت على ظهر الأرض وبيت في بطن الأرض، فعمد للذي على ظهر الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب وصنع فيه ما يصلح لشتائه وصيفه، ثم عمد للذي في بطن الأرض فأخربه، فأتى عليه آت فقال: أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته كم تقيم فيه؟ نعم يا أمة الله كم سوف نقيم في بيوتنا؟ فقال: لا أدري. قال: فالذي قد أخربته كم تقيم فيه؟ قال: فيه مقامي. قال: تقر بهذا على نفسك وأنت رجل يعقل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا ذكرى هادم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه، ولا ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. رواه الترمذي وهو حسن. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. جاء الجواب من علام الغيوب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار هم فيها كالحون. أيها الأحبة في الله، إن للموت لسكرات وأنات وحسرات، فهنيئا لمن ظفر بحسن الختام. ولقد اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كان النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة أو إناء فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يدخل يده المباركة في ذلكم الإناء ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب صلى الله عليه وسلم يده وجعل يقول: فالرفيق الأعلى، حتى مات عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري رحمه الله. إنها لحظة، ويقال: فلان. فما الجواب؟ فلان مات، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. فمهما سارت بالإنسان الركبان ومرت عليه الليالي والأيام فإن الموت أمامه، فإن الموت أمامه. ولكن حب الدينار وكراهية الموت هو الذي شغلنا. عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعواد فغرس إلى جنبه واحدا ثم مشى قليلا فغرس آخر ثم مشى قليلا فغرس آخر ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ما هذا؟ هل تدرون ما هذا؟ فقال: هذا مثل ابن آدم وأجله وأمله، فنفسه تتوق إلى أمله ويخترمه أجله دون أمله. أخرجه وكيع في كتاب الزهد، وقال محققه إسناده صحيح لكنه مرسل، وأخرجه ابن مبارك وابن أبي الدنيا وهو عند البخاري بمعناه. فيا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو مشتغل في نوم الغفلة والسنة، يا من يأتيه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا، يا من يشاهد الآيات والعبر كلما توالت عليه الأعوام والشهور، ويسمع الآيات والسور ولا ينتفع بما يسمع ولا بما يرى من عظائم الأمور، ما الحيلة؟ ما الحيلة في من سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصدق الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالموت يقطع اللذات ويورث التبعات. قال الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين. كم تريد أخي؟ كم تريد أخي؟ 60 عاما، 70 عاما، 100 عام، كم تريدين أمة الله؟ كم تريدين أن تعمرين من الأعوام؟ لنسأل أنفسنا إخوتا كم نريد. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تلا أحد السلف هذه الآية وبكى وقال: إذا جاء الموت، إذا جاء الموت لم يغني عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. دخل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: أوصني. فقال له: أوصيك بثلاث: أن تحفظ آلاء الله عليك في كل حالة كنت، وأن تذكر اطلاع الله عليك، وأن تذكر اطلاع الله عليك في كل حالة كنت، وأن تذكر الموت ودخول القبر على أي حالة كنت. نعم أخي، والله لأن تخوف وتذكر حتى تفوز بالجنة خير من أساليب العلمانيين الذين يقولون: متى وأنتم تدقدقون المشاعر؟ إلى متى؟ نعم، إلى متى؟ إلى أن نضع أول قدم في الجنة بإذن الله. الموت يسكب العبرات، فما تنفع الشفاعات ولا الوساطات. إذا نزل الموت، إذا نزل هادم اللذات، فكم من مفتضح ومستور ومعذب ومرحوم، وكم من هالك وناج. فيا ليت شعري: ما حالي وحالك أخي، ما حالي وحالك أخي في تلك اللحظات عندما توضع الصحائف فيعرف كل واحد منا مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ويا خيبة الخاسر عندما تعظم عليه الحسنات ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم، أي صغيرة وكبيرة؟ أين تلك السفرات على المحرمات؟ وأين تلك اللحظات التي سمعت فيها المجون ورؤية فيها الحرام؟ ولكن صدق الله: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عند نزول السكرات تبيض وجوه أهل الإيمان وتسود وجوه أهل العصيان، فكيف إذا وقفوا بين يدي الله جل جلاله؟ قال الله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا. ويا حسرة من نزل به ملك الموت وهو على العصيان والمجاهرة والمحاربة للرحمن. أخبرني أحد الإخوة العاملين في أمن الطرق يقول: وقع حادث على إحدى الطرق السريعة وسماه لي، وكان ذلك في نهار رمضان الساعة 1:30 ظهرا. يقول محدثي: ذهبنا لمكان الحادث ونفاجأ بسيارة صغيرة قد التطمت بشاحنة كبيرة. ثم يقول: وإذا بي أرى شابين كل منهما قد فاضت روحه إلى الله تعالى، ولكن يا للمصيبة العظمى، وسجارة الدخان في يديهما لم تنطفئ بعد، والأكل بينهما، ونظن أنهما مسافرين، ولكن لقد مات وصوت الغناء يخرج من السيارة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هنا تسكب العبرات أيها الأحبة في الله. وهؤلاء نخبة طيبة مباركة من الشباب الصالحين من هذه المملكة، نحسبهم والله حسيبهم. مضوا غادين إلى إحدى المناطق القريبة من بلدتهم وهم على ضفاف الربع الخالي لينشروا الخير ويقوموا بالدعوة إلى الله تعالى. وفي أثناء الطريق هذا يراجع القرآن، وآخر قد اشتغل بالذكر، وآخر وهو أخونا المكلف بإعداد خطبة الجمعة يقلب صفحات الأوراق يتأمل ويمحص فيها ليستعد ويتهيأ للخطابة. وفي لحظة مفاجئة انفجر إطار السيارة مما حاد بها عن جانب الطريق، فتقلبت عدة قلبات. فبين من مات في تلك اللحظات، وبين من ضل بعض الساعات، وبين من سلمه الله من الهلكات، والناس ينتظرون الخطيب للجمعة وما علموا أنهم بدل أن يصلي بهم صلوا عليه. فهنيئا والله لهم، فهم بين ذاكر وتال ماتوا وهم في طريق دعوة إلى الله تعالى، بل وأهل بلدتهم يذكرونهم ويذكرون نشاطهم. فأخونا الخطيب لا تزال حلقات القرآن تتذكر جهوده، ومشاريع الخير تبكي الدموع على فقده، ودور الأيتام تشهد له جهوده، وطلاب مدرسته يتذكرون توجيهه. نقلت ذلك مجلة الأسرة عدد 99. فيا سعادة من جاءته المنية وهو يطيع الله تعالى، ويا خيبة من جاءته المنية وهو على عصيان الله تعالى عاكف. أليس الله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لقد اطمأنت همم القوم عند هجوم السكرات بكثرة الأعمال الصالحات. تأملها أخي، تأمل هذه الحادثة، تأملها رعاك الله. هذا أبو بكر بن عياش، لما حضرته الوفاة كانت أخته تبكي عند رأسه، فقال لها: لا تبكين، انظري إلى تلك الخزانة، أي إلى تلك الزاوية من الغرفة، لقد ختم أخوك القرآن في تلك الزاوية 18,000 ختمة، 18,000 ختمة. الله أكبر.

رسل ربي. أيها المسلم الغالي، عند نزول السكرات يعرق جبينك ويتتابع أنينك وترتفع جفونك ويتلجلج ويتحير لسانك ويبكي أولادك وإخوانك، فيقال لك هذا ابنك فلان وهذا أخوك فلان وهذه أمك وهذا أبوك، وبصرك شاخص وعينك غرقى من الدموع ولا تقدران. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. فتصور أخي، تصور نفسك وأنت ملقى على الأرض، تصور نفسك وأنت ملقى على الأرض التي خلقت منها جثة، تتصاعد روحك إلى السماء والناس من حولك يبكون ولكن دون جدوى، لأن قضاء الله وقدره لا بد أن ينزل بك، لأن الموت أعظم المصائب. فأصابتكم مصيبة الموت، ثم ختم على لسانك فلا ينطق، ثم حل بك القضاء وانتزعت نفسك من الأعضاء، ثم عرج بها إلى السماء، فاجتمع عند ذلك أولادك وإخوانك وأحضرت أكفانك وجاء بالنعس، فقام المغسل فجردك من الثياب وغسلك، وجاء بالكفن فكفنوك وحنطوك، فانقطع عوادك واستراح أجسادك، وانصرف أهلك إلى مالك، وبقيت مرتهنا بأعمالك. فيا لها من رحلة، ويا له من قدوم. اعلموا إخوتي أنكم في فرص عظيمة، لا دمتم على ظهر هذه الأرض فلا تضيعوها. إذا نزل هادم اللذات قطع كل شيء وإن كانت أعمال صالحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم في المستدرك واللفظ له. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. شبابك قبل هرمك، أخي الشاب، شبابك قبل هرمك، استغل الفرص قبل فواتها، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، بل كلها تحتاج إلى وقفات. فالحياة لا تستقر على قرار ولا تدوم على حال، فكم من مصبح وعساه لا يمسي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله: وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق بها الغريب في غير وطنه. أيها الإخوة والأخوات، علامة لعبت الدنيا بعقول الكثير منا، فصار الباني يبني وكأنه يصير إلى قرار، والمشتري يشتري وكأنه ليس إلى زوال، وما علمنا أن هذه الدنيا الفانية لا تساوي شيء أمام الآخرة الباقية. فعن سهل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. إن طول الأمل هو الداء الدفين الذي جعل النفوس تغفل عن الموت، والاستعداد له نتخاصم ونتشاحن ونتنازع ونتضارب. من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا؟ من أجل حطامها؟ من أجل أرض سوف نفارقها؟ من أجل زوجة سوف نتركها من أجل وظيفة سوف نذهب عنها، فعلى ماذا يا ترى نتخاصم؟ قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني، مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك من أفيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أمراض. يقول علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول العمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول العمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة، ذكره البخاري في باب طول الأمل. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة، والتسويف بالتوبة، والرغبة في الدنيا، والنسيان للآخرة، والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكر الموت والقبر والثواب وأهوال يوم القيامة. فيا أبناء العشرين، يا أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم؟ يا أبناء الثلاثين، أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم؟ يا أبناء الأربعين، يا أبناء الأربعين، ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم. يا أبناء الخمسين، تنصفتم المئة وما أنصفتم. يا أبناء الستين، أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم، أتلهون وتلعبون؟ لقد أسرفتم. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. الموت آت قريب، فلماذا لا نتذكر فنذكر، ونتأمل فنتعظ؟ أخي أنت مسافر، أنت مسافر، فأحرم الزاد بالأعمال الصالحات، وزينها بالتقوى والنوايا الصادقات، واستعد للوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات، فاستعد لقرار قبل رحيلك من دارك، فإنك لا تدري إلى أي المصير تصير. هل تعلم أخي أنك تعلم يقينا أنك تغادر هذا المكان؟ يا سامعا حديثي، أنت أمة الله، هل تعلم يقينا أنك تضمن حياتك؟ فالموت يأتي ليس للمريض والمنكوب والمصاب فقط، بل حتى والإنسان في غمار الحب وأعظم لحظات السرور. هذه فتاة تعايش ألذ الساعات في حياتها وأجمل الدقائق مع مشاعرها، خطبت فأخذت تستعد لليلة زفافها، اشترت الحوائج والمستلزمات، هيئت نفسها كذلك، وما بقي على ليلة زفافها إلا بضع ليال، ولكن ما علمت أنها سوف تترك هذا كله. فألم بها الموت، فألم بها الموت وآلامه وسكراته دون مقدمات أو علامات، وخلال يوم واحد أو ما قاربه ظلت في المستشفى وانتقلت إلى الله سبحانه وتعالى. جبر الله كسر زوجها وأسرتها، حدثني بذلك أخوها من الرضاع. ولا أنسى ذلكم الأب الذي فرح بزفاف ولده، خصوصا وهو يعايش أحلى الأيام، وهو يستقبل المهنئين والمباركين في أيام الزواج الأولى من زواج ولده. انتقل إلى الله تعالى، جاءه الموت فقطع الفرح واللذات، فانقلب المهنئون إلى معزون، فبدل أن يقولوا بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع الله بينهما في خير، أخذوا يرددون: أعظم الله أجركم، وأحسن الله عزاءكم، وغفر الله لميتكم، لله ما أخذ، لله ما أخذ، لله ما أخذ، وله ما أبقى، إنا لله وإنا إليه راجعون. تأمل واتعظ يا عبد الله قبل أن تسكب العبرات عند نزول هادم اللذات، فالاستعداد الاستعداد لما هو آت قريب. هذا شاب في ليلة خطوبته، في ليلة خطوبته وأجمل ساعات حياته وألذ الدقائق التي تعيشها مشاعره، هجمت عليه سكرات الموت، فقطعت منه اللذات وهو في أفضل اللحظات، بل مات في أحضان والدته وهو يرافقها ذاهبين إلى عقد النكاح وهذه القصة عندنا في هذه المنطقة وقد نقلتها أيضا جريدة الجزيرة. يقول أحد الأطباء: جاءني رجل في مستشفى الصحة النفسية غريب في طباعه، يريد حبوبا مهدئة دون كشف أو فتح ملف وغيره، حالته الصحية مضطربة. حاولت الجلوس معه، أخذ الرجل يمتنع، ذهب أعطيناه حبوبا مهدئة لعدم استطاعتنا على إمساكه. جاءني بعد فترة بعدما انتهى الحبوب المهدئة، فحاولت معه أناقشه وأسامره، فقلت له: أخبرنا بقصتك يا أخي، إن كانت عليك أموال فالدولة مستعدة أن تسدد عنك، وإن كنت قد قتلت نفسا فمستعدين أن نذهب لأهل الميت فنتفاهم معهم على الدية. ثم بدأ يخبره بأمور. انهبر الرجل باكيا، جلس يبكي بكاء عجيبا. يقول الطبيب: عندها سألته عن سبب حالته وما الذي قد ألم به، قال لي: أنا الآن لي 6 أشهر لا أجد طعم الحياة ولا أدري كيف أعيش. قلت له: لماذا؟ قال: توفيت زوجتي ليلة زوادي، وأنا أنظر إليها أمامي فأصبت بصدمة لم أستطع على أثرها السكون والجلوس في منطقتي، حتى جلست أنتقل من منطقة إلى منطقة إلى أن وصلت إلى هنا. يقول أحد الإخوة: هذه إحدى قريباتي جاء بها زوجها عند أهلها بسبب أنها قرب ولادة، ووفقها الله ووضعت، وزوجها يعمل خارج المنطقة. وعندما أخبر بولادة زوجته جاء قادما، وفي أثناء الطريق وهو يحادث زوجته عبر سماعة الهاتف انقطع صوت الاتصال. جلست الزوجة تنادي فتقول: فلان فلان فلان، لم تجد جوابا. بعد عدة ساعات وصل الخبر للزوجة وهي على سرير المستشفى أن زوجك قد توفي إثر حادث ألم به في الطريق. لا إله إلا الله. هنا تسكب العبارات عند نزول هادم اللذات وقاطع الأمنيات. يقول لي شاب: كانت جدتي جالسة بيننا في جو الأسرة المفعم بالحب وهي بكامل صحتها ولله الحمد والمنة، فقالت: أريد أخذ العلاج. فلما ذهبت إلى غرفتها تأخرت، فلما ذهبت إليها أمي، رأتها وهي في لحظات سكرات الموت حتى خرجت روحها عند باب المستشفى. فإلى متى يصر الكثير منا على الصغائر؟ أما نعلم أيها الإخوة أن الصغيرة مع الصغيرة تصبح كبيرة؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. فما أجمل التوبة والإنابة إلى الله، ما أجمل التوبة قبل هجوم المنور، قبل هجوم الموت. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالتوبة هي منبر الأمان وساحل الاطمئنان. فالتائب خاف الله ووجل منه وتذكر الموت واتعظ به. فتفكر أيها الإنسان الغافل عن الآخرة المنكب على الدنيا ودينتها، تفكر في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته. فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. فهل فكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك، وإذا نقلت من ساعة إلى ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق، فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مالك إلا الأكفان، ليس لك والله من مالك إلا الأكفان. يا جامع المال، يا بالي الدور، والله مآلها للخراب والذهاب، وجسمك للتراب والمآب، فأين المال الذي جمعته؟ فهل أنقذك من الأهوال؟ كتب رجل إلى أخ له يقول: إن الحزن على الدنيا طويل، والموت من الإنسان قريب، وللنقص في كل يوم منه نصير، وللبلاء في جسمه لبيب، فبادر قبل أن تنادى بالرحيل. والسلام حكي أن الرشيد لما اشتد به مرضه أحضر طبيبا طوسيا فارسيا، وأمر أن يعرض عليه ماءه أي بوله مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاء، فجعل يستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد، فقال: قولوا لصاحب هذا الماء يوصي، فإنه قد انحلت قواه وتداعت بنيته. عند ذلك يئس الرشيد من نفسه وأنشد يقول: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرى مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء أو باعه ومن اشترى. عند ذلك جاء الخبر للرشيد أن الناس أرجفوا بموته، فاستعدى حمارا وأمر أن يحمل عليه، فاسترخت فخذاه فقال: أنزلوني، صدق المرجفون. ودعا بأكفان فتخير منها ما أعجبه، وأمر فشق له قبر أمام فراشه، ثم اطلع فيه فقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فمات من ليلته. إنه الموت، إنه الموت الذي إذا هجم لا يستطيع أحد صده ورده. فيا أخي الحبيب، ما ظنك بنازل ينزل بك فيذهب رونقك وجمالك؟ يا شابا اغتر بجماله، يا امرأة اغترت بجمالها واغترت بشكلها. نزل الموت فغير منظرك ورؤياك، ويمحو صورتك وجمالك، ويمنع من اتصالك واجتماعك، ويردك بعد النعمة والنظرة والسطوة والقدرة والنقوة والعزة إلى حالة تبادر فيها أحب الناس إليك وأرحمهم بك وأعطفهم عليك، فيقذفونك في حفرة من الأرض قريبة أنحاؤها، مظلمة أرجاؤها، محكم عليك حجرها، وشديدة وطأة ترابها. تذكر أخي، إذا رأيت القبر أنه مكانك، وإذا رأيت النعش محمولا على الأكتاف أنك أنت المحمول. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، ما أعظمها من لحظات، وكم فيها من سكب للعبرات. فيا ترى، هل من ضيع الصلوات وهجر النوافل والمستحبات بين النوم ساعة والدنيا والنفس الأمارة بالسوء والهوى ساعة يعتبر مستعد للموت؟ هل قاطع الأرحام ومن ضيع الحقوق ووقع في العقوق مستعد للموت؟ هل من يصر على الحقد والحسد والضغينة والبغضاء على المسلمين مستعد للموت؟ هل من سلط لسانه للسب والشتم واللعن والقذف حتى أصبحت الغيبة أنيسة والنميمة حبيبة مستعد للموت وسكراته؟ هل من وضع الحرام في بيته يا صاحب الدش؟ هل من وضع الدش في بيته لأسرته وهيأه للرذيلة والعار لكي يراه أبناؤه فيتعلمون الخنا والعياذ بالله؟ هل هو مستعد للموت؟ هل مستعد للموت؟ هل من يسافر من أجل أن يبيع دينه وشرفه ليشرب كأس خمر ويفعل فاحشة مستعد للموت والعياذ بالله؟ هل هو مستعد للموت وسكراته؟ هل المرأة التي تبرجت وتكشفت وأظهرت ما أمرها الله بإخفائه مستعدة للموت وسكراته؟ هل من يشرب المسكرات ويتعاطى المخدرات ويتناول المفكرات كالتدخين والقاس مستعد للموت وسكراته؟ فكم من مات بحبة هروين وإبرة كوكايين ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رجل ظل في النوم ساعات طويلة، فما كان من أسرته ألا أن فتحت باب الغرفة عليه، فلما فتحوا الباب وإذا بهم يرون منظرا مفزعا حزينا، وإذا بذلك الشاب وإبرة الهروين معلقة في يده والعياذ بالله. فآه والله ثم آه. فمن جعل الموت أنيس وحدته ودليل جلوته وجعل الله رقيبه كيف يقدم على عصيان الله تعالى؟ فآه لقلب قسى ونسي الموت والبلى ونسي القبر وظلمته والصراط وزلته. أما آن لتارك الصلاة أن يتوب؟ والله ثم والله لنعرف أناسا ماتوا والعياذ بالله ولم يركعون لله ركعة. أما آن لسامع الغناء أن يتوب ويؤوب؟ كيف بك يا من تسمع الغناء إذا نزل بك ملك الموت وأنت على تلك الحال؟ كيف إذا نزل بك ملك الموت وأنت ترقص؟ كيف بك أمة الله إذا نزل ملك الموت والإنسان على حالة لا ترضي الله؟ أما آن لعاق الوالدين أن يعود فيضحكهما كما أبكاهما؟ كم من الناس من مات والداه وهما غضبانين عليه والعياذ بالله. وكم من الناس من قد مات ووالداه ليسوا براضين عنه والعياذ بالله. أما آن لقاطع الرحم أن يصلها بعض الناس؟ والله يا إخوان، يقول لي شاب، يقول عمي لقد توفي عمي وهو قاطع لوالدي 12 سنة. وآخر يقول لي قريبي فلان، عمي فلان، قاطعا لوالديه 25 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعجيب ممن قطع رحم الدين، كيف بأناس متشاجرين وجيران متدابرين؟ كيف بك أخي إذا نزل بك ملك الموت وأنت قاطع لأخيك المسلم؟ كيف بك إذا فارقت الدنيا وذاك قاطعا له وذاك قاطعا له وذاك قاطعا له؟ أما آن للمتبرجة والسافرة أن تخلع لباس الشيطان وترتدي لباس الرحمن وتزيل الشكوك والحيل؟ أمة الله، أما آن لك أن تتوبي وتؤوبي؟ يقول أحد الفضلاء، يقول تخبرني زوجتي، يقول جاءتهم فتاة في الكلية فجلست تسخر بالدين. تقول زوجتي وبعد 5 دقائق أو 10 دقائق وإذا بنا نسمع صياحا عند باب الكلية. ذهبت سريعا، تقول الزوجة، ولما وصلنا عند باب الكلية وإذا بتلك الفتاة التي تستنكر الحجاب وتسخر بالدين في سكرات الموت الأخيرة حتى ماتت والعياذ بالله، فكانت قصتها معتبرة. أما آن لمن ضيع أبناءه وأهمل أسرته أن يصلح من سلم ويرقع من فتق؟ أما آن لمن ضيع الأمانة وخان العهود وأعطى الرب الودود أن يرد الحقوق ويصلح ما أفسد من نقض العهود؟ أما آن لمن أكل الربا وتعامل مع البنوك الربوية أن يخرج أمواله منها قبل أن يموت ويخرج من الدنيا وأمواله تكون شاهدة عليه أمام الجبار جل جلاله، لأنه قد مات وهو محارب لله تعالى؟ أما آن لكل من أودع أمواله ولو ريالا واحدا في بنك ربوي أن يخرجها قبل أن لا يستيقظ غدا من منامه وهو قد مات والعياذ بالله، وهو يعلن الربا تشهد عليه الآلاف والملايين أمام الجبار جل جلاله وهو يعلن المحاربة لعلام الغيوب؟ أما آن للراشي والمرتشي؟ أما آن لمن اغتصب الأراضي؟ أما آن لمن سفك الدماء أن يتوب ويؤوب إلى الله قبل أن تسكب العبرات؟ قبل أن تسكب العبرات؟ قبل أن تسكب العبرات؟ كم من الناس لما نزل بهم ملك الموت بدأوا يقولون لفلان كذا وفلان كذا، فلان أخذ مني، فلان فعلت معه كذا. ولكن من حيلة لمن مات ولم يرد الحقوق للآخرين؟ فيا شابا أعرض عن الله، لماذا تجعل حياتك رخيصة يشتريها كل تائه بأرخص الأثمان؟ عجبا لك أيها الشاب، تبيع حياتك من أجل لاعب؟ تبيع حياتك من أجل ممثل؟ تبيع حياتك من أجل مغن والعياذ بالله؟ تقلدهم في أشكالهم وهيئاتهم. عجبا لك أيها الشاب، تبيع أثمن شيء عندك ويستعمل روحك كل ضائع فيعمرها بكل دنس وعار وفحش ودمار. أيها الشاب، إن روحك ثمينة بل وأغلى من كل شيء، وجوارحك غنيمة، فلا تسخرها لكل معصية. أيها الأحبة في الله، أيها الأحبة في الله، نداء والله لمن وخطه الشيء. لا يزال بعض الناس ممن وخطهم الشيء، وبعضهم ممن يتكئ على العصا اتكاء، لا يزال بلسان سليط وقلب مشحون، لا يزال يطارد في المحاكم وكل مكان، يظلم هذا ويبخس هذا. لقد رأيت والله بعيني أناسا في السجون قد وخطهم الشيب ودقهم العظم، ولا يزالون يصرون على شرب الخمور والعياذ بالله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لي شاب: والدي لقد دق عظمه ولا يزال يتعامل بالربا، لا يزال يتعامل بالربا والعياذ بالله. جلست مع أناس وزرت بعضهم في محلاتهم، ولا يزالون يبيعون المحرمات والعياذ بالله. يا صاحب البقالة، يا صاحب السوبر ماركت، يا صاحب التموينات، اتق الله. يا من تبيع الدخان والمجلات القليعة، كيف إذا نزلت بك سكرات الموت وأنت تبيع المحرمات والعياذ بالله. أيها الأحبة في الله، نداء لكل صاحب منصب يظلم الناس ويبخسهم حقهم، نداء للذين يظلمون العمال ويبخسونهم حقوقهم ويؤخرون رواتبهم، نداء لهم جميعا، نداء لهم جميعا: أنقذوا أنفسكم قبل نزول السكرات، أنقذوا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم، فمناصبكم سوف تذهبون عنها، ووظائفكم سوف تزولون عنها، وسطوتكم سوف تذهب. أيها الأحبة، إن لذكر الموت والإكثار منه فوائد عديدة، فإنه يرد الإنسان عن الولوج بطرق المعاصي، ويلين القلب القاسي. ذكر الموت أيها الأحبة يذهب الفرح بالدنيا، الفرح مطلوب وكلنا نفرح، ولكن عجبا لمن يفرح دائما. وإن ذكر الموت يزهد في الدنيا ويهون المصائب، إن ذكر الموت يجعل الإنسان ينفق، لأنه يعلم أن هذا المال مال الله، مال الله، إنه يعلم يقينا أنه زائل من هذه الدنيا، فتجده ينفق ويتصدق. إن ذاكر الموت يكرم بعدة أشياء، قال الدقاق: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. نعم نعم إخوتي، إن لذكر الموت فوائد عديدة، فيا من ضيعت الصلوات وخصوصا صلاة الفجر، كيف بك يا رعاك الله إذا نزلت بك سكرات الموت وأنت على تلك الحال، وأنت على تلك الحال. تأمل معي إلى هذه القصة. وهو شاب من الطيبين والصالحين عندنا في المنطقة، كانت زوجته تعمل خارج المنطقة، فذهب بها بعد الدوام يوم الأربعاء، فأتى بها من خارج المنطقة، فلما بات معها ليلة الخميس وفي صباح الخميس ذهب فصلى الفجر مع الجماعة، فلما جاء بعد الفجر استراح قليلا، فجاءته زوجته الساعة التاسعة، فجلست توقظه وتحركه، ولكن سبحان الله لا حراك، لا إله إلا الله. ذهب فجاء بزوجته من مكان عملها في منطقة بعيدة لكي يفارقها على سريره الذي بدأ وعاش معها. إن ذكر الموت يقطع النفس عن لذاتها، ويطرد عن القلوب مسراتها، فلا تحاسد ولا تباغض ما دمت أنك تعلم أن الموت قريب، وقد يأتيك في كل لحظة من اللحظات. قبل فترة مسؤول في إحدى الدوائر الحكومية عندنا بالمنطقة، وفي وقت الدوام الساعة الواحدة تقريبا إن لم أنسى، سقط رأسه على مكتبه، فكانت هذه آخر حياته، فكانت هذه آخر حياته، فلا إله إلا الله. إن ذكر الموت، إن ذكر الموت يبعد عن الجفون النوم، فيجعلها قوامة، ويجعل النفوس في النهار صوامة، ويبعث على الجد والاجتهاد في العبادة، لأنك تعلم أن المنافسة الحقيقية هي في أعمال الآخرة لا في أعمال الدنيا. هذا شاب يقول لي عندما رأيت حالته قد تغيرت وتبدلت بعد إحدى الدروس لما حضرها، قال لي جزاه الله خيرا، يقول ذقت سكرات الموت. قلت له أين؟ لأني لم أكن أعلم بحاله. قال وقع لي حادث فتقلبت بي السيارة عدة قلبات، فنجاني الله ولله الحمد والمنة. كنت لا أصلي ولا أحب الصلاة، والآن صار ذلك الموقف درسا لي في حياتي، لا أترك الصلاة بعد ذلك. الله أكبر. إذن ما أجمل الأعمال قبل أن تسكب العبرات، قبل أن تسكب العبرات. فالعظة العظة أحبتي في الله، العظة العظة أحبتي في الله، العظة العظة أحبتي في الله. تأملوا جميعا تلك الأحوال، تلك الأحوال. هذه قصة مبكية ودامية، اسمعيها يا أبت الله لعلها أن تكون لك عبرة وتكون للشباب اللاهدين حول المعاكسات والسفريات وفعل المحرمات. هذه امرأة كانت تراود شابا في بيتها، وكان يراودها، وكان يأتيها في ساعة غيبان الأسرة، حتى ذات مرة من المرات وفي غياب أسرتها ووالدها في العمل، وقدر الله سبحانه وتعالى أن جاء الوالد في غير الوقت المطلوب أو المفروض، وإذا بتلك المرأة وإذا بذلك الرجل، جاء خاطف الأرواح وقبض روح ذلك الرجل والعياذ بالله وهو يفعل الفاحشة، فمات على تلك الحال عياذا بالله. فلم تستطع تلك المرأة حيالة، لم تستطع حيال ذلك الموقف شيئا، انبهرت، انصدمت، اضطابت أوراقها، اختلت مشاعرها. وإذا بدخول الأب للبيت، وإذا به يفاجأ بجثة ملقاة في بيته برجل ميت والعياذ بالله. انفجع الأب من ذلك الموقف فأصيب بمرض خطير، حمل على جرائه المستشفى، والبنت حملت إلى دور رعاية الفتيات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نسألك يا رب الأرباب أن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اغفر لنا الزلات، واغفر لنا الخطيئات، وتب علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين ممن قبلت منهم الأعمال الصالحات ووفقتهم للجنة دار الأبرار المقربين. اللهم احشرنا بذمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إذا أردت قبض أرواحنا فاقبضها وهي راكعة أو ساجدة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا حياتنا بلا إله إلا الله. اللهم اختم لنا حياتنا بلا إله إلا الله. اللهم اختم لنا حياتنا بلا إله إلا الله. اللهم تب علينا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين وأنت أحق من سئل أن تجعلنا في ختام هذا المجلس ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اغفر لنا ذنبا قد فعلناه، اللهم اغفر لنا ذنبا قد فعلناه. اللهم تب على التائبين وامحو زلات الزالين يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، لا أملك بختام هذا اللقاء إلا أن أسأل الله جل جلاله أن يحشرني وإياكم في زمرة المتقين والأبرار المقربين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم إخوانا على سرر متقابلين. أيها الأحبة، ما أصبت من خير في هذه المحاضرة فهي والله من أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أما أخطأت فيها وزللت فيها وقصرت وخانت من العبارة وقلت مني الكلمة فهي والله مني ومن تقصيري، وأعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. تم هذا العمل بالاستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جلالي، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات النصيحة الإسلامية بالأحسن. الرمز البريدي 31982، صندوق بريد رقم 3482، هاتف رقم 5882134، وفاكس رقم 5881738. وللعلم حقوق الطبع محفوظة. إن الزمان مراحل للمرء فيه منازل، إن الزمان مراحل للمرء فيه منازل، تأتي إلى الدنيا وأنت ضئيل جسم ناحل، خال من الأفكار مسلوب ضعيف جاهل، وإذا بذاك الطفل في درب النمور مواصل، حتى يشب ويستوي منه النضوج الكامل، وإذا بهمته القوية فجأة تتطاول، فترى هالات عضلاته والظهر عود مائل، سهم المنية لا يحاب في الورى ويجامل، مثل لنفسك يا أخي والموت عندك مثل، للروح غرغرة وجسمك بارد متثاقل، والموت ساق ركابه وعرفت أنك راحل، والقبر إما روضة فيها نعيم حافل، أو حفرة نارية فيها عذاب هائل، فلتعتبر ممن مضى ولتنتبه يا غافل، كل النعيم سوى جنان الخلد ظل زائل، كل النعيم سوى جنان الخلد ظل زائل.